له مسلك الذكر الذي يجامع فيه الرجل، مسلك الذكر من المرأة إذا خرجت منه رطوبة فهو طاهر. ولذلك في صحيح ابن خزيمة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن الرجل يجامع امرأته ثم تناوله الخرقة فيمسح ذكره ثم يلبس ثوبه، هل يصلي في هذا الثوب؟ تقول ازاي يصلي وهو جنوب؟ اغتسل. بس هو الثياب اللي لابسها ما غيرهاش، ينفع يصلي فيها؟ قالت نعم. ليه؟ لان ما اصابه من رطوبه فرج المراه اثناء الجماع طاهر. لو كان نجسا فلا بد ايه؟ هو كده هو سيغتسل هو، لكن ثيابه طاهره. وهو ايضا اذا اغتسل لو كان نجسا لقيل اغسله 7 مرات على المذهب يعني، او على من اشترط العدد، بس ده محتمل ان قد تكون ام المؤمنين عائشه لا ترى التسبيع في الغسل، لكن عموما لم تامره بغسل الثوب، مما يدل على ان هذا طاهر. فطول فين الاشكال؟ انا مسحت ذكري بعد جماع امراتي ولبست الثوب، ما هو الذكر قد جف بالمسح. نص الروايه انه قال فيعرق فيه، بعد ما يمسح ذكره ويلبس ثوبه يعرق. لو كان الذكر ما زال نجسا فالعرق يعدي النجاسه الى الايه؟ الى الثوب. فاخبرته ان ذلك لا يؤثر، وانهم كانوا لا يرون ان ذلك ينجس الانسان. فرطوبه فرج المراه طاهره، لكن رطوبه فرج المراه تنقض الوضوء ولا تلازم، اذا خرجت منها الرطوبه فهي ناقضه للوضوء، لكنها طاهره. لان احنا قلنا قبل كده في نواقض الوضوء ينقض ايه؟ ما خرج من سبيلين، قليلا او كثيرا، طاهرا او نجسا، نادرا او غير نادر. ايه؟ ما فيش تلازم، انا بقوله لا تلازم. الدم نجس ولا ينقض الوضوء الا كثيرا. المني طاهر وينقض الوضوء ويوجب الغسل. رطوبة فرج المرأة طاهرة وتوجب الوضوء، طاهرة. القيء نجس ولا ينقض الوضوء إلا كثيره. أكل لحم الإبل حلال ولحم الإبل طاهر وينقض الوضوء، ففيش تلازم بين المسألتين. قال وسؤر الهرة، السؤر هو بقية الشراب، يعني لو أكل حيوان أو شرب فما بقي في الإناء هذا يقال عنه إيه؟ سؤر، بقية الطعام والشراب. فسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وغير مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليه. ولذلك أبو قتادة رضي الله عنه لما جاءت هرة أصغى إليها الإناء حتى شربت، فاستغربت ابنته فسألته عن ذلك، فرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليه. فلو شربت الهرة من إناء أو أكلت في إناء فبقية طعامها وشرابها طاهر، وما دونها في الخلقة كذلك. كإيه؟ الفأرة، لو شربت الفأرة من إناء فبقية طعامها وشرابها طاهر. طاهر مش معناه أنك تشربه طاهر، يعني ممكن تنتفع به مثلا في أي وجه من وجوه الانتفاع، طاهر ليس نجسا. وسؤر الهرة وما دون في الخلقة طاهر، فأفادنا أن سؤر ما أكبر من الهرة خلقة نجس. فهل هذا المفهوم معتبر؟ سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، فأنا فهمت كده من غير أي حاجة أن سؤر ما أكبر من الهرة نجس، ده مش معتبر بإطلاق، لأنه لو كان مأكول اللحم بوله وغائطه طاهر، فما بالك بسؤره؟ طاهر. ها؟ ليه؟ لا ده طاهر في مقابل نجس. هجاوبك على السؤال، لحظة. السؤال ده جيد. بس نقول دي، إن سور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وما كان أكبر من الهرة خلقة، فإذا كان مأكول اللحم فسؤره طاهر، وإذا كان غير مأكول اللحم فسؤره نجس. السؤال، أخ سأل سؤالا جيدا فقال طاهر يعني لا يتوضأ به، طاهر يعني مش طهور. الطاهر هنا في مقابل النجس فيعم الطهور،

فإذا كان البغل من حمار وحشي مع فرس فالاثنين طاهران والاثنين مأكولان فهو إيه؟ طاهر. ده مفهوم قوله والبغل منه. فإذا كان البغل من حيوان من حمار أهلي على فرس كان نجسا، وإذا كان من حمار وحشي على فرس كان طاهرا. اكتب السؤال. وإذا كان نجسا فجميع أجزائه نجسة وفضلاته نجسة، سؤره وريقه وعرقه ولعابه وبوله وغائطه ودمه كل ومني كل الفضلات نجسة. بهذا ننتهي من باب إزالة النجاسة ونقف عند باب الحيض الذي سنشرحه إن شاء الله في المرة القادمة، وأرجو بإلحاح أن باب الحيض يذاكر قبل الدرس. والأصل أن لا معنى المفروض في كل الفقه، يعني احنا قلنا في الأول كيف تذاكر، وأنا مش عارف أنه بتعمله بالكلام ده ولا لا، لكن باب الحيض بالذات بالنسبة للرجال خصوصا لأن مش متصورين حاجة عافانا الله منها، فإحنا في عافية فمش متصورينها حاجة ما نعرفهاش يعني، فالحقيقة يحتاج إلى تركيز وفيه شيء من الصعوبة. ليس معنى ذلك أنه ما بيفهمش، لا بيفهم والحمد لله له ضوابط تضبطه، لكن لابد من مذاكرة واهتمام عشان المسائل ما تخشش في بعضها. المرجو من الإخوة إن شاء الله تحضير هذا الدرس باب الحيض قراءته جيدا واستيعابه وحفظ المتن حتى يكون الدرس قد أتى على قوم مستعدين له فيفهمونه سريعا إن شاء الله. أيضا اقتضاء الصراط المستقيم الذي حرمنا منه من فترة، وهذا الكتاب عظيم ونسأل الله أن يتمه علينا وأن ينفعنا به. يعني إن شاء الله يكون درس اقتضاء الصراط المستقيم مبدئيا ما لم يتغير ذلك فأخبركم بعد العشاء حتى أستطيع أن أوفي به، لأن قبل المغرب فيه صعوبة مع ضيق الوقت بين العصر والمغرب وكثرة الارتباطات، فالوفاء بهذا الموعد صعب. الآن العشاء الحمد لله تقدمت